شلاص في حياتي شبعت علاف اي خلوني نهضر راني معبر سفريت بزاف مانيش نجم نصبر اي خلوني ضربك قلبي بالشلاص في حياتي شبعت علاف اي خلوني نهضر راني معبر سفريت بزاف مانيش نجم نصبر اي يا سكتو عليا وهايا وصفا كيلو بلايا اللي في راسي ديره وعدو يا بحرحره اللي في راسي ديره سكتو بحرحره هيا سيدي وراسي وشرب رامي واني سلباني وفتحين معا زقزوني بايسا صعبي دو صاويت وقولها ونعاودها واشرب الله محمد صاحبي ديف وسامة صاحبي محمد جدي لاي غوتي صاحبي ورياض وليكي باشيني وشوية مبسان وما فاك جان شكون شكون شابا صابا هو بغيت بغيت قبريش يا دبر راسك ايوا حبس لي ليك نعطيها في فلوكا في باري نبدا حياة جديدة صاروخ ذاك البيضة سبوني الخدمة والفائدة حبسني ليكا نعطيها في فلوكا في مارسي نبدا حياة جديدة ذاك صاروخ ذاك البيضة سبوني الخدمة والفائدة Say, say. Esse vai dar uma olhada, vai dar uma olhada pra mim. في بلادي ما خلونيش نعيش اي اي اي اي جبدها جبنا يا لفعقع ما كاش لو بالسيف يردوني ما نسواش اي اي اي ما يمتي لعطيتها غي ما تبكيش في بلادي ما خلونيش نعيش اي اي اي عن جبدها جبنا يا قع ما كاش لو بالسيف يردوني ما نسواش اي اي اي كي بمبولي غانو سكتوا عليا قيلوا بلايا ويا خلوني نعيش سالونيش ايا امي صاحبي نحنو حبيبي وليلا ايه